السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد الحمد لله والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد أيها الأحبة الكرام، أول أمس كنا نعدد صفات يجب أن تتوفر في قلوبنا. قلنا أول صفة، أي صفة؟ قلب متطلع للجائزة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. الجنة الجائزة هي الجنة. فهل قلبي وقلبك يهفو إلى هذه الجائزة؟ الصفة الثانية الصفة الثانية من صفات هذا القلب أنه قلب عدو للغفلة. أما الصفة الثالثة وهي صفة اللي النهاردة هناخدها، يعني قلب متعلق بالآخرة. قلب متعلق بالآخرة. فهل قلوب متعلقة بالآخرة؟ يعني هل أي شيء في الدنيا ممكن يذكرك بالآخرة؟ مثال، لو حضرتك دلوقتي المسجد النور فيه اتقطع، يا رب ما يحصل، عشان العدسة. لو النور اتقطع، هل ظلمة المكان تذكرك بظلمة القبر ولا لا؟ زي ما بقول لك كده، لو نجار دخل، اللي بيسترع انتباهه الابواب والشاويش. لو كهربائي دخل، اللي بيسترع انتباهه اللمبات والمراوح والكلام ده، صح؟ لو واحد بتاع تكييف وتبريد اللي يسترع انتباهه المكيفات. لو واحد موبايل محارب بيسترع انتباهه الشغل النقاشة الحاجات دي. لو واحد بتاع رخام هيسترع انتباه الرخام. طيب انت لما اي شيء يحصل بيذكرك بالاخر، يعني اي شيء في الدنيا يحصل بيذكرك بالاخر. سيدنا عبد الله بن المبارك رضي الله عنه كان يسير مع اصحابه في ليلة مظلمة، وكان معه مصباح، هبت ريح اطفأت المصباح. لما أوقدوا المصباح، لما أعادوا إضاءة المصباح مرة أخرى، الإعادة دي استغرقت كام؟ دقيقة، اثنين، ثلاثة؟ ما خدتش الوقت ده. لما أعادوا إنارة المصباح مرة أخرى، وجدوا دموع سيدنا عبد الله بن المبارك رضي الله عنه قد بللت لحيته. فلما سألوه عن سبب بكائه، قال: تذكرت ظلمة القبور. سيدنا الحسن البصري رضي الله عنه لما استقى ذات مرة طلب يشرب، أول مجيء له الماء غشي عليه، فقالوا لما أفاق: ما لك يا أبا سعيد؟ ما الذي حدث؟ قال: تذكرت أمنية أهل النار في النار. لما قال إيه؟ ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله. قالوا: إن الله حرمهما. قالوا: إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. يا سلام يا سلام، شوف اخوان السلف كانوا عاملين ازاي، كان عندهم بصيرة، كان عندهم احاسيس ومشاعر رائقة وعالية. هل احنا كده؟ احنا محتاجين قلوب تتأثر بمشاهد الآخرة في الدنيا. احنا هنقرأ دلوقتي ان شاء الله: لتجدن اشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين اشركوا. هتجد ان وفد من النصارى لما سمعوا كلام الله عز وجل ومن الذي يتلو انه رسول الله، واذا سمعوا ما انزل الى الرسول ترى، بص على طول الاستجابه، ترى اعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون. يعني بص الايه فيها كم حاجه، اول ما سمعوا القران على طول بكوا لان قلوبهم تاثرت، الاعين على طول اشتغلت ادت دموع. وبعدين قال ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشهيد. والكلام ده ما فيش بشك، وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع. يا سلام، شفت شفت الشكر؟ هو ده اللي احنا محتاجين قلوب تخشع. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا قلبا خاشعا، اللهم أمين. أخ بيسأل، أخ بتسأل: هل يصح مسك المصحف، أو هل يصح إن مسك المصحف بدعة أثناء صلاة التراويح؟ أولا، مسك المصحف لم يكن من هدي الصحابة رضي الله عنهم، فعشان كده احنا المفروض ما نمسكش المصحف الا اذا عدم الحفاظ، يعني ورا الامام ما فيش حد حافظ، خلاص يمسك المصحف عشان يفتح على الامام اذا اغلق عليه. خلاص. واحد مشكور ليه؟ اصل ده برضه مدعاه لكثره الحركه في الصلاه ومدعاه لقلة الخشوع، لأنك منشغل بإيه؟ فتح المصحف، غلف المصحف، حط المصحف على الأرض، طب ما ينفعش، واحد ممكن ده المصحف على الأرض ده ما ينفعش، واخد بالك؟ وهكذا، فما تفتحش مجال لهذا اليوم، تقبل الله منا ومنكم، وقوموا لصلاتكم يرحمكم الله.